عليكم. ربنا يبارك فيكم يا رب. موضوع التحدي الاسبوع ده تاني، موضوع الاستمرار، فشدوا حيلكم كده، ربنا يعينكم يا رب ويسددكم. ربنا يبارك فيكم يا رب ويكرمكم يا رب. عندكم استعداد بس نكمل كده لغاية لما الشيخ علي يدخل، ولا فصلته؟ مش عاوز اسأل عليكم بس كما تحبون يعني. عاوزين نكمل نكمل. سريعا لغايه لما الشيخ علي يدخل ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيك يا رب. هعلق بس على بعض الحاجات كده، كانت الابحاث كان فيها فهم خاطئ شويه، خلاص. وبعد كده ان شاء الله اللي عنده اي سؤال في الدرس يسال ان شاء الله باذن الله. في الابحاث عندنا في بحث الاخت مشتاقة للفردوس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد الماء بطل التيمم. ده مش حديث، دي قاعدة فقهية، خلاص. ده مش حديث، دي قاعدة فقهية عشان محدش يغلط او يظن ان هو ايه، خلاص. دي قاعدة فقهية. ربنا يبارك فيك يا رب. الاخت نايد علي في بحث بتاعها برضه ذكرت ان ربنا سبحانه وتعالى قال وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فالظاهر هنا ان الانفاق بيؤدي للتهلكة، لكن المراد هنا ترك كده مش مظبوط. ان الضحى انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، ننفق في سبيل الله، ومن يعني ايه الامتناع عن الانفاق في سبيل الله والتهلكة، خلاص. لكن مش الضحى تؤدي الى التهلكة، خلاص. لو الآية نزلت عشان تحارب الفهم ده، الآية أصلا نزلت عشان تحارب الفهم ده، لكن ظاهر الآية واضح أن الإنفاق في سبيل الله هو سبب في عدم يعني وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. الآية هنا ظاهرة أن الله سبحانه وتعالى المفروض ظاهر الآية أنه معنا في كل مكان بذاته، لكن لأن ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش سبحانه وتعالى، وإن ربنا ليس كمثله شيء وسميع البصير، وإن ربنا سبحانه وتعالى معنا بسمعه وبصره، إن ربنا سبحانه وتعالى معنا بسمعه وبصره، إن ربنا سبحانه وتعالى معنا بسمعه وبصره. واضح ولا مش واضح؟ كده صوت كويس؟ بسم الله. بيقطع. بسم الله. في تقطيع برضك؟ كويس. حاضر، خلاص. طب هنكمل كده، لو في تقطيع بلغوني. ربنا بالنسبة للأخت وإنما كنتم، أما ربنا سبحانه وتعالى معنا بسمعه وبصره وعلمه سبحانه وتعالى، خلاص. الأخت حاضر، هجاوب على الأخت سوسن بس لما خلص بس التعليقات عشان بس نركز في الأسئلة بعد إذنكم. الوادي الأخت سلسبيل في تعريف المفهوم. أظن الأخت سلسبيل معنا تسمع عن طريق التليفون، أظن لو معنا الوقت أتأكد يعني. في تعريف المفهوم الأخت سلسبيل أظن كانت كاتبة التعريف، في ممكن في شيء من الخطأ. تعريف المفهوم الأخت سلسبيل دلالة اللفظ في غير محل النطق. فالمفهوم تمام، دلالة اللفظ في غير محل النطق، يعني اللفظ نطقا بالمنطوق بتاعه ما بيدلش على اللي عاوز يوصله، بالمنطوق بتاعه ما بيدلش على راسه، انما ايه مفهوما عندي في مفهوم ومنطوق. المنطوق منطوق الايه بيقول ايه، الحديث بيقول ايه، منطوق الايه ان بيقول حاجه معينه، المفهوم بتاعه بيديني معنى ثاني، خلاص. ده الفرق بين المفهوم والمنطوق، عشان ممكن بيحصل له لخبطه. لا، ده المفهوم. المنطوق يعني الايه والحديث بيدل على ايه، منطوق الايه والحديث بيدل على ايه، بيدل على حاجه معينه، تمام. المفهوم بقى في معاني زياده تطلع من اخر المنطوق، هو ده المفهوم. الامال ملف محش ملف لم يفتح بعد، يا ريت تبعتيه تاني صيغه ثانيه. ربنا يبارك. الاخت المدحداح في البحث بتاعها ربنا يجزيها خير، جمع امثله كتير يعني الصراحه، ربنا يبارك فيها يا رب. قال تعالى فاقتلوا المشركين، بتقول ان الايه هنا عامه على العموم، اي هنا عامة على العموم. الكلام ده خطأ. ليه بقى؟ لان عندنا ان الاخت ان ربنا قال فاقتلوا المشركين، مش كل المشركين، هي كده كل المشركين يقتلوا، لا، المراد هنا بالمشركين المشركين المحاربين، المشركين المحاربين، عشان ما حدش يغلط في الفهم. خلاص، المشركين المحاربين، خلاص تمام. دي بالنسبه للاخت المدحتاح، المشركين المحاربين. الاخت مريم امه الودود بتقول المفهوم قد يكون معاني زي، لكن المنطق بالضبط تمام، جزاكم الله خير. المنطق يدل على معنى واحد، هو منطق الايه، الايه اللي هو الاستنباطات ده والمعاني الزياده دي المفهوم. خلاص تمام كده، كله معايا؟ انا حاسس ان الدنيا الناس مش معايا ده. لو الموضوع فيه صعوبه خلاص نوقف الوقت، عشان انا تعبكم بجد والله، معلش يعني ايه نقطع، عشان انجزنا الموضوع النهارده. الاخت سوسن كانت بتقول المفهوم مستنبط من الظاهر. الاخت سوسن، احنا قلنا ان المفهوم قسم الثاني من اقسام النص. قلنا النص منطوق، هل ده فقط الخطا في كل بحث ولا ده؟ الاخت نادى علامات وركزت فيه ان شاء الله، هو ده اللي عندنا. انا لمحت ان هو في مشكله، لو في حاجه ثانيه هبلغكم برضه. بالنسبه للمنطوق والمفهوم دول اقسام النص. النص فيه نوعين، فيه نوع منطوق ونوع مفهوم. خلاص، الظاهر ده غير خارج النص، ملوش دعوه بالمفهوم اصلا، الظاهر حاجه تانية خالص. خلاص، الظاهر بنتكلم ان الكلمه اللي جت في الايه او الحديث لها معنى راجح وليها معنى مرجوح. الظاهر في راجح وفي مرجوح. خلاص، لكن المفهوم حاجه تانية. يعني هضرب مثال، ركزوا معايا كده يا اخوات، ربنا يبارك فيكم يا رب. هضرب مثال وممكن نجمع عليه التعريفات كلها. خلاص، قال الله سبحانه وتعالى تمام، قال وأقيموا الصلاة، أو هقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، دليل كان المؤمنين كتابا موقوتا. منطوق الآية هنا إيه؟ اللي مركز معايا منطوق الآية هنا إيه؟ الحفاظ على مواقيت الصلاة. تمام، صلاة لها وقت محدد. تمام، يبقى المفهوم من الآية، مفهوم من الآية، لو جاي هجيب منها مفهوم مخالفة، لو هجيب منها مفهوم مخالفة، تمام، لا يجوز تأخير الصلاة وقتها. تمام تمام، ده مفهوم المخالفة. تمام، يبقى هنا ان الصلاة كانت موقوتة. عشان نعرف الفرق بقى بين الموضوع اللي هو الظاهر والمفهوم، تعالى بقى في الايه، في اللي هو الايه، الظاهر والمفهوم. ربنا سبحانه وتعالى لما يعني قال، هضرب المثال اللي كنت المرة اللي فاتت عشان بس على المعنى، عشان ما حدش يتوه مننا. المثال اللي كنا خدناه المرة اللي فاتت في قول تعالى لما خلقت يدي. خلاص، هنا اليد، هنا اليد المربع ايه؟ الظاهر هنا اليد فيها اكتر من معنى، عشان الاخت لا، المفهوم المعاني اللي انا بوصل لها عن طريق منطوق الايه. يعني الايه منطوقها مثلا كذا، يبقى ايه اللي فيه بقى من الكلام ده؟ هو ده المفهوم بقى اللي بيفهم من منطوق الآية، ده على المنطوق. لكن الظاهر ده حاجة تانية خالص، الظاهر ده قسم تاني متعلق بايه؟ الكلمة الموجودة دي تشمل أكتر، لكن في المنطوق المفهوم تفريع عن يبقى احنا بسم الله قلنا المنطوق صوت بقطع ربط، في مشكله صوت كويس. خلاص، المنطوق هو ممكن يكون مشكله في النت، خلاص عشان بس يبقى مشكله في النت عندكم، يعني بدل في ناس صوت عندها كويس يبقى صوت كويس. المنطوق المعنى واحد لا يحتمل معنى اخر، والمفهوم تسريع المعنى. يبقى المفهوم تسريع المعنى، تمام، المفهوم تسريع على المنطوق. لكن انا سجلت اللقاء اللي فات، لكن اللقاء ده اظن صعب شويه، انا سجلت التليفون بتاعي كان يفصل شحن وكده، فمعذره ده خلاص. لكن اللقاء اللي فات كله متسجل باذن الله ان شاء الله، يعني هبعته لكم على طول. خلاص التفريع على المفهوم تفريع على المنطوق. لكن بالنسبه لموضوع الظاهر، ده الظاهر ده بيتكلم في اللفظ اللي فيه اكتر من معنى. المنطوق في اللفظ اللي هو معنى واحد، الظاهر بيكون في اللفظ اللي له اكتر من معنى. زي اليد كده فيها معنى القوه، فيها معنى اليد نفسها. لكن احنا رجحنا هنا الايه، اليد ده الاصل في اللغه وده اللي يليق بربنا سبحانه وتعالى. هنقول القوه لازم يكون في دليل يخرجه من ايه، من الراجح للمرجوح، تمام. عشان ما اطولش عليكم برضك، هل في حد له ايه؟ اتفضل اتفضل. الحديث يمكن ما يكونش فيها لفظ بيحتمل معنيين، معنى راجح معنى مرجوح. يعني ايه تمام؟ معنى واحد ده انهم كده بينصرف عن ظاهره، ممكن ينصرف عن انه عقليا ده مستحيل. لا ده شغل الاشاعره بقى الاخت دي، شغل الاشاعره والفرق اللي هي المخالفه للسنه. لا ده الايه لو ما فيش فيها معنى واحد ما ينفعش تشيلها معنى ثاني. هي دي مشكله الاشاعره بقى، ان يقول لك من ضمن الادله اللي بنصرف بيها الراجح عن المرجوح العقل، قبول العقل الكلام. لا ده كلام المعتزله وكلام بعض الفرق الضاله. خلاص برضه هاتي لي امثال، لو انت وصلت الحاجات هاتي لي الامثله وارد لك عليها ان شاء الله باذن الله. ممكن تعتذر دكتور على الخاص وان شاء الله باذن الله ارد لك عليها. لكن احنا قلنا المعنى الراجح واجيب المعنى المرجوح مكانه الا بدليل صريح صحيح. خلاص تمام. سؤال اخر، والصريح والصريح بتاع ديوان دي مثال للمجمل ولا النص ولا الظاهر؟ ماشي، ما هو اللي قلنا الاستعاذة من الشيطان بعد القراءة فين معنيين في ايه؟ احنا قلنا في معنيين فيها، الاخت اسماء قلنا فيها معنيين. المعنى الاولاني يعني اذا انتهيت القراءة فقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المعنى الثاني اذا اردت ان تقرا فقل اشجيب. دي معنيين. الظاهر من ايه؟ يعني من غير ما اخش في اللغه بتاعه اذا خلص يستعمل قبل القراءه. تمام. بالنسبه لبطول السارق والسارقه فاقطع ايديهما جزاء بما كسبا نكلا، هي مثال للمجمل ولا النص ام الظاهر؟ اولا ده مش مجمل، ده لا واضح اهو، اولا ده واضح مش غير ده واضح، لان السارق مجمل فيه. ده نص ولا ظاهر؟ ده نص، نص واضح اهو. تمام. السارق والسارقه فاقطعوا ايديهم، ده نص واضح اهو. خلاص بتقولي حاجه ثالثه الظاهر؟ لا ما فيش معنى ثاني، ما فيش معنى ثاني، ده نص واضح فيش في معنى. ده مش ظاهر، لان الظاهر اللي بيكون فيه اكثر من معنى. خلاص ده نص وليس مجمل وليس ظاهر. تمام. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله اخواني معلش ابحاث تبعت تعمل بحث ثاني ان شاء الله باذن الله. خلاص ما فاضل، انا والله اعذركم وما حدش يحرج ان يسال كتير تحت امر شرعي. هقول ثاني، النص والمنطوق، هو النص والمنطوق حاجه واحده. المنطوق قسم من اقسام النص، المنطوق قسم من اقسام النص. خلاص المنطوق قسم من اقسام النص. دي الاخت كانت بتسال وانت قامت الرحمن. تمام. الاخت بتقول والسارق والسارقه، قلنا ان ده نص واضح وليس مجمل وليس ظاهر، وليس ظاهر. خلاص. والعموم الظاهر ايه الفرق؟ العموم الظاهر ايه الفرق؟ قلنا يا اخوات العموم اللي هو فرع من فروع النص. الظاهر يعني احنا هو ده، هضرب مثال ثاني. احنا قلنا العموم، مثلا مثال العموم قال الله سبحانه وتعالى انما يوفى الصابرون. هل في معنى للصابرين؟ معنى الصابرين ايه؟ ايه معنى الصابرين؟ ايه معنى الصابرين هنا؟ اللي بيصبر. تمام؟ في معنى ثاني للصابرين؟ لما اسمع كلمة صابرين بيجي معنى ثاني؟ لأ يبقى ده مش ايه، ده مش ظاهر. الظاهر اللي له اكتر من معنى. اما اقول الكلمة دي من انواع الظاهر اللي هي اكتر من معنى. خلاص الاخت ناهد معايا؟ يبقى لما يكون في اللفظ في اكتر من معنى ده اسمه ظاهر، لفظ في معنى واحد ده اسمه نص، والنص ده منه منطوق ومنه مفهوم. يبقى انما يفسرون بعموم، العموم ده داخل تحت انواع المفهوم اللي هو في النص. هختم سريعا عشان كده طولت عليكم خالص، هملكوا الرسمة تاني وانتوا افهموها وحاولوا تحطوا الادلة عليها، واللي عندها اي استفسار بعتوا الزقطة مفيش مانع ان شاء الله باذن الله. هقول التقسيمة تاني، نعمل ورقة كده بيضة كويسة في نص السطر مكتوب نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة. خلاص هطلع من نص ما انا عارف ان هي في الكتاب بس انا عاوز اوضح لكم اكتر. خلاص هرد على السؤال في الاخر. يبقى نص كتاب والسنة هطلع منه بسهمين، سهم اسمه واضح وسهم واضح. السهم الواضح هطلع منه بسهمين نص وظاهر، بيطلع منطوق ومفهوم. الظاهر بيطلع منه سهمين برضه، راجح ومرجوح. الغير واضح اللي هو السهم اللي فوق خالص غير واضح بيطلع منه المجمل، بيطلع منه ايه المجمل. يبقى نص كتاب والسنة تنقسم الى قسمين، واضح وغير واضح. الواضح بينقسم الى قسمين، النص والظاهر، والغير واضح بينقسم الى المجمل بس. لما اخش في النص، النص قسمين منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. المفهوم ثلاث اقسام، موافقة مخالفة عموم، موافقة مخالفة عموم. اتمنى ان حد يعني يعمل الرسمة ديت ويعملها في اخت مين مريجة. انا اختي اخت مريجة حضرة هي اظن ان عندها خلفية شوية في موضوع عمل الحاجات ديت. حد يعمل التنسيق اللي احنا حضرت سجلت اللقاء اللي هو قبل الدكتور احمد، وفي شرح كل حاجة والامثلة كلها هرفعه لكم ان شاء الله باذن الله دلوقتي. خلاص حد بس الاخت المخرجه عندها ضمن خلفيه شويه الرسمه فيه، الرسمه دي فيه بالظبط بالظبط بالامثله. خلاص حد بس يبقى عنده خلفيه ويعمل الرسمه ديت وينسقها كده ويرفعها على الجروب العام بحيث كله يستفيد منها. ايوه ماشي خلاص يا ريت. خلاص هي في الدرس اللي فات انا هبعته لك على الواتس. اخر حاجه عشان اقفل ان شاء الله، الايه بتاعت حد السبت ممكن بقى لها كلام في حد قطع الايد ده احنا هنرجع في حد قاطع الايد. هي اليد هنا اليد مع لغايه فين اليد؟ مش حد في اللغه اليد في صار في اللغه مش لغايه الفخذ ولا لغايه العضد، مش لغايه المرفق ولا لغايه العضد، لغايه المفصل بس الرفق كده عند الحته اللي على الكوع في اللغه ده اليد دي تقطع اللي هي الكف. يعني المرض باليد هنا اللي هي الكف ده اللي اتقطع خلاص لغايه المفصل بس، ده اللي احنا عليه. هتبقى بس اتاكد الشيخ علي يدخل ولا لا، وبعتذر للاخوات في الفرقه الثالثه عن ماده الورش لان معلش مورا كان شغال من ساعتها المغرب، فاعتذر لكم مره اخرى. خلاص اخوات الفرقه الثالثه بعتذر على لقاء الورش الليله عشان بس اولا طولنا، والحاجه الثانيه مورا عشان معلش جزاكم الله خير. هاكد عليكم بس دلوقتي الشيخ علي يدخل ولا لا. ربنا يبارك فيكم يا رب. في دار اسئلتكم ومستفساتكم مع زوجتي على الخاص ان شاء الله، محدش يتحرج لان الموضوع ده مهم جدا جدا، من اخطر الموضوع في سوره التفسير. خلاص ربنا يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خيرا. لا مانع اللي عاوزه تعدي البحث، عاوزه تبعت اسئله